وين الجنغي تقص امشي يا عسي بحرين اغدرني سينا ذحبين دقاب شعب ثيمس نصرعي السولة والنولة ونقوي دور نبنير لو كانت جنغي تقص امشي يا عسي بحرين اغدرني سينا ذحبين زمرت تنقص ويزرع نتيمس هاتي مجر قريب تزمرت تنقص ويزرع نتيمس هاتي مجر قريب ولاش بنت بيك غاكاتي مشافين ولاش كيش بن دوان غفوزي وما لعباديك تنظر البين المان ولاش بمثلي غار كيفين شابين ولاش كيش بن دوان غفوزي وما لعباديك تنظر البين المان